بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند عرض قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. الرجل قال لبثت يوما أو بعض يوم، وهو صادق في ذلك لأنه لم ير شيئا تغير فيه تغيرا يحسب زمنه، ولو رأى شيئا قد تغير فيه كأن يكون قد نام حليقا ثم استيقظ أو بعث ولحيته كبيرة، كان من الممكن أن يقدر لنومه مقدار طول لحيته، لكنه لم يجد شيئا قد تغير فيه، فقال لبثت يوما أو بعض يوم. يرد الله عليه ذلك بقوله لا، أنت لم تلبس يوما أو بعض يوم، لبست 100 عام. وحين يقول الله ذلك فهو صادق. إذن فالقضية بين قول الله 100 عام وبين قول الرجل لبست يوما أو بعض يوم، كلا القضيتين فيه صدق. فما الدليل على صدق الرجل حين قال لبست يوما أو بعض يوم؟ وما الدليل أيضا على صدق الله في قوله بل لبست 100 عام؟ نقول في القصة ما يؤيد لبست يوما أو بعض يوم، وما يؤيد بل لبست 100 عام. لأن الرجل كان معه حماره، وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعنب وتين، فقال الحق سبحانه وتعالى إن لبست 100 عام، وأراد أن يدلل على الصدق في القضيتين معا. انظر إلى طعامك وشرابك، فنظر إلى طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغير. ومعنى أنه لم يتغير فذلك دليل على أنه لم يمكث إلا يوما أو بعض يوم، تلك قضية صادقة. بقيت قضية 100 عام. قال له انظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس. كلمة ولنجعلك آية للناس تدل على أن هنا شيئا عجيبا، مدام آية، آية يعني شيء عجيب. أراد الله أن يبين له بنظره، بطلب نظره إلى الحمار ليجد عظاما مبعثرة، ولا يمكن في يوم وليلة أن يموت الحمار ويرم جسمه ثم ينتهي لحمه إلى رماد ثم تبقى العظام مبعثرة. تلك قضية تريد زمانا طويلا لا يتسع له إلا 100 عام. فكأن النظر إلى الحمار يصدق 100 عام، والنظر إلى الطعام يصدق يوما أو بعض يوم. فالقضية إذن قضية عجيبة، كيف طوي الزمن في مسألة الطعام وبسط الزمن في مسألة الحمار؟ يريد الله أن يثبت أنه هو القابض الباسط، هو القابض الباسط، يقبض الزمن في حق شيء ويبسط الزمن في حق شيء آخر، وهما متعاصران معا،

فجاءوا بالنسخة فقال العزير وأنا أحفظها. فقال التوراة كما وجدت في النسخة. فصدق القوم أنه مين؟ أنه العزير. تلك هي الآية. فتعجب الناس، ابن في سن 100 وأب في سن الايه؟ في سن 50. تلك آية للناس ولا ليست آية للناس؟ آية للناس. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نرفعها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم يكن مدام عزيز، ألم يكن قبل ذلك يعلم؟ كان يعلم علم الاستدلال، إنما الآن علم المشهد، علم الضرورة، ومفيش مع العين أي. إذن أعلم أن الله على كل شيء قدير. طب تبين له إيه هنا لما تقرأ القرآن؟ فلما تبين له ماذا؟ ما لما تبين له قدرة الله على أن يبسط الزمن ويقبضه، قال إن الله على أعلم أن الله على كل شيء إيه قدير. كان يعلم علم يقين، وبعدين دلوقتي بيعلم حق إيه؟ بقى يعلم حق الإيه؟ حق اليقين. هذه مسألة تفسر لنا شيء في العلم الحديث بيقولوا عليه شيء اسمه تعليق الحياة. معنى تعليق الحياة زي بعض مثلا الثعابين تعمل بيات شتوي والضفادع معنى بيات شتوي تنكمش في الشتاء في ذاتها ولا تبدي حركة، فتظل إلى أن يذهب الشتاء. مدة لبسها الشتاء ده البيات الشتوي لا يحتسب من عمرها، لأن ليست فيها عملية أيض، فيقال إن دي تعليق الإيه؟ تعليق الحياة. ومعنى تعليق الحياة أننا لو استطعنا أن نأتي بإنسان لنعلق حياته وندخله تلاجة ولا أي حاجة وندخله، وبعد ذلك نفرض أنه هيقعد مثلا 20-30 سنة وبعدين نفك عنه، يبقى سنه كما دخلها. اسم الحياة ايه؟ معلقة. اسمها الحياة حياة معلقة. ودي اللي بنفسر بها مسألة أهل الكهف. ما هم برضو أهل الكهف برضو قالوا كم لبسهم؟ قالوا لبسنا ايه؟ برضو لم يروا شيئا قد تغير فيهم، مش كده؟ وبعدين ربنا قال ولبسوا في كهفهم 300 ايه؟ سنين. وازدادوا ايه؟ وازدادوا 9. يبقى 300 سنة و9 وهم يقولوا يوم أو بعض إيه؟ يوم. يبقى معنى ذلك أنهم لما ناموا هذه النومة استيقظوا على حالتهم التي كانت لهم ولا لأ؟ على حال. يبقى علقة الإيه؟ اسمها علقة الإيه؟ الحياة. نلاحظ أن كل العملية دي جاءت بعد آية الكرسي التي تصور العقيدة الإيمانية الله لا إله إلا هو إلى آخره، وتصور قضية الحياة وقضية الإيه. ونعلم أن إبراهيم حين حاجه الرجل وقال له أنا أحيي ربي الذي يحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، أن إبراهيم نقل الحجة إلى الليل وإيه والنهار، ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، يعني اعكس ايه الليل والايه والنهار. فحتى لا يظن ان ابراهيم انما ترك الكلام عن الاحياء والاماته فرارا من الجدل، ونقل الامر الى الايه النهار والى الشمس. اراد الله ان ياتي بقصه من الذي مر على ايه قريه ليثبت قضية الحياة وقضية الايه ويخرجها عن مجال السفسطة الجدلية. معنى السفسطة الجدلية اللي قلناها هناك، قال ايه؟ قال انا احيي واميت. ليه؟ قال له طب ازاي تحيي واميت؟ قال انا عندي 2 مسجونين، هجيب واحد اموته واسيب التاني ابقى احييته. قلنا دي سفسطة ولا مش سفسطة؟ انت لم تحي بل ابقيت له الحياة. أنت لم تحي وإنما إيه؟ أبقيت له الحياة. والحياة وضدها الإماتة، ما تقولش إنني كنت أقدر أموته

عاجز. لكن طيب الواحد العاجز ده اللي حيلفتني الى ان القوة الذاتية ذنبه ايه؟ ولذلك تكفل الله به. تكفل الله به لانه عامل وسيلة ايضاح. وسيلة ايه؟ ايضاح في الكون. يبقى ذنبه ايه دي؟ نقول له اه. ولذلك نجي نقول له احنا هنضمن لك هذه الحياة من مين؟ من اثر قدرة القادر. وما دام من اثر قدرة القادر يبقى القادر هيتحرك في الكون على قدر حاجته ام على قدر طاقته؟ لازم يتحرك على قدر طاقته. لانه لو تحرك على قدر حاجته اللي ما يقدرش يتحرك ماذا يكون موقفه؟ يوم الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن المسألة في البناء الاجتماعي والبناء الاقتصادي بعد إثبات قضية البعث والإحياء والإيه والإماتة عشان تبقى قدامنا كده. فيجي الحق سبحانه وتعالى ينتقل عشان يدينا الكيان الإسلام الاقتصادي والاجتماعي يقول إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. أموالهم في سبيل الله. أموالهم؟ قال لك إيه أموالهم؟ لأنهم أخذوها بإيه؟ بحركته. مرة يقول إيه؟ أتوم من مال الله الذي أتاكم. هو صحيح أصل المصل أصله مال الله، إنما أنت خدته بالإيه؟ فاحترم الله هذه الإيه؟ الحركة. واحترم في القانون النفعي وقال لك اللي حيفضل يبقى بتاعك، بس أنا نعزته ناخده، ما فيش حاجة أبدا، وحناخده قرض ونبقى نديك الله. الله. يقول إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما دام يضاعف يعني هيزود. يقول له ما تزعلش لأنه واسع. يضاعف لمن يشاء لأنه واسع إيه؟ واسع وعالم. وعالم ده هياخد قد إيه وده ياخد قد إيه وده ياخد قد إيه على قدر إيه؟ على قدر نيته وعلى قدر انفاقه. يقول مثل الذين ينفقون اموالهم دي بتعالج ايه؟ بتعالج قضيه الشح في النفس الانسانيه. الانسان يكون عنده شيء وتشح به نفسه ويبخل، يقوم يخاف ينفق منه لا ينقص. يقول له اهي بقى قضيه الايمان تقول لك لا انفق عشان هيزيد. انفق عشان هيزيد. وانا حديك مثل قدامك في الارض اللي انت بتزرعها، انت تضع الحبه الواحده فهل تعطيك حبه واحده؟ تضع حبه الغله قمح تروح عامله كوديه من العيدان كذا عود، وكل عود فيه ايه؟ سنبلته. وهي ايه؟ فاذا كانت الارض وهي مخلوقه لله تضاعف لك ما تعطيه الذي خلقها ألا يضاعف؟ إذا كان بعض خلق الله بيضاعف ده قدامك ايه بعينك ايه؟ الأرض الصماء بالعناصر بتاعتها بتديلها. أإذا ما أخذت كيلة القمح من مخزنك لتبذرها في الأرض أيقال أنك يقال أنك أنقصت مخزنك كيلة قمح؟ ليه؟ قل له شوف هتجيب قد ايه. ودي أرض صماء مخلوقة لله، فإذا كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحبة 700 يبقى الذي خلق هذه الأرض ألا يعطي؟ يبقى يعطي. بيديني إيه؟ مثل قدامه، مثل الذين ينفقون إيه؟ أموالهم ونسبها لهم، نسبها لهم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وكلمة في سبيل الله كلمة إيه؟ كلمة عامة. في سبيل الله كلمة إيه؟ عامة. يعني الجهاد يصح، مصارف الصدقات يصح، لأن ده كله في سبيل إيه؟ في سبيل الله. لأن الضعيف حين يجد نفسه في مجتمع متكافل ويجد صاحب القوة قد عدى من أثر قوته وحركته إليه، أيحقد على ذي قوة؟ إن خيره يأتيه. خيره يأتيه. احنا كنا نضرب المثل في الريف عندنا، نقول مثلا البهيمة التي تدر لبنا ساعة تسير في الحارة زي ما بلادنا الكل كان بيدعى الله يحميك. ليه؟ لأنه كان بيأكل من لبانه وبيأكل من جبنته وبيأكل من سمنه وبيأكل من كلها. يدعي لها ولا ما يدعلهاش؟ يدعي لها. ما يبتعته ببتعته ولا بيربطهاش، بتاعته ولا بيعلفهاش، بتاعته ولاهوش مشغول عليه. الله بيتعدى خيرها ولا مش خيرها؟ يبقى حين يرى مجتمع بهذا الشكل العاجز يجد من القوي معينا له، يبقى يقول ده أنا في عالم إيه؟ متكافل. فإذا ما وجد في إنسان قوة وهو في ضعف ما يحقدش، إذا ما وجد فيه خير يقول بيصلني الإيه؟ الخير. يبقى كل ده يعمل إيه؟ ثم يطمئن الواهب أنه إن عجز في يوم ما، والقدرة أغيار، ما دام من الأغيار يبقى قوي النهاردة ويبقى إيه؟ يبقى لا يتهيب أن يضعف بعد ذلك، لأن المجتمع إيه؟ المجتمع متكافل متكامل. فالحق سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أمل يريد أن يحارب الحق في نفس المخلوقين إيه؟ الشح. يقول لك لا، خل انظر النظرة الواعية، النظرة قل له الأرض أتنقص مخزنك حين تعطيها كيلة الحب؟ يقول له لا، نقصت كيلة، إنما هتاخد قد إيه؟ تاخد قد إيه؟ إياك أن تظن أن ما تعطيه الأرض يكون لك فيه ثقة، وما يعطيه الله لا ثقة لك فيه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 إيه؟ 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى أول آية هنا عالجت إيه؟ الشح. وأن الصدقة قد تنقص ما عند الإنسان، نقول له لا ده هتزيد. أدي أول حاجة. وبعد ذلك ينتقل إلى لقطة أخرى، يقول إياك حين تنفق ما لك في سبيل الله وأنت طامع في عطاء الله إنك أنت تمن على من تعطيه أو تأذيه. ما هو المن؟ إيه المن؟ المن إنك أنت تعتد بالنعمة وتحصيه، وزي ما بيقولوا عندنا في الريف وتعاير به. يقول وإن امرأ أسدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة للئيمه. إن امرأ أسدى إلي إيه؟ صنيعة وذكرنيها مرة للئيمه. ولذلك الأصول في الإنسان إنه ينسي إنه أحسن، ينسي ولا يطلع إحسانه على الفقير أو تصدق أو تصدقه عليه على ذويه، وخاصة الصغار الذين لا يفهمون منطق الله في الأشياء. أن لما ابني يعرف كده أنني بدل الجار بتاعي كذا، ربما دل ابني على ابن جاري، ربما أخذته فعيره هو. وذلك لا يمكن يعني يعرف هذا إلا مكلف، يعرف الحكم بحيثيته من الله. فبيقول اوعى تتبع النفقة بده يخلي النفقة ايه؟ صفر. ليه؟ لانك ان اتبعتها بالمن ماذا يكون الموقف؟ يكرهها المعطى ويكرهها ويتولد عنده ايه؟ حقد، ويتولد عنده بغض. ولذلك حينما قالوا اتق شر من أحسنت إليه، تقاء شره بأنك انت تذكره بالإحسان، إياك أن تذكره بالإحسان، لأن ده يخليك إيه. ولذلك تجد كثير من الناس يقولون أن كم صنعت بفلان وفلان وفلان وفلان الجميل وده كذا وده كذا، ثم خرجوا علي فأنكروا. ما دام انت فاكر انك عملت، يبقى من العداله من الله ان ينكروه، عداله ان تنكر. ولو انك عاملت الله، انما ما دام ما عملتوش تبقى تستاهل، تبقى ايه؟ تبقى تستاهل اللي ايه؟ الانكار. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يسخي بالآية الاولى